لأننا لا نفعل عبادة إلا إذا علمنا أن الشرع أمر بها. فإذا كانت مسألة محتملة فإننا لا نصلي صلاة الخسوف إلا للخسوف. نعم. إيش؟ نعم. ما أصلنا الحديث تأتي إن شاء الله. نعم. شيخنا بارك الله فيك، ذكرنا حكمة الله تبارك وتعالى في إبطال عقائد الجاهليين أنه وقع الكسوف في موت إبراهيم عليه السلام، في موت إبراهيم ابن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. كيف هذا الشيخ مع أنه في زيادة يعني لإعتقادهم؟ في زيادة؟ في كأنه يعني يزيدون في إعتقادهم لأنه حصل كسوف في موت إبراهيم. إيه، لأن العرب لما تم يعتقدون أن الشمس لا تنكسر أو القمر إلا لموت عظيم، قالوا لما مات إبراهيم فإبراهيم عظيم. كسرت الشمس لموت. طيب هذا ما في تقرير لهم؟ ايش؟ كأنهم يعني لا يقع الشيء لأجل أن ينفى بعد الوقوع، نفيه بعد الوقوع أبلغ مما لو نفاه قبل أن يقع. واضح؟ لا واضح. هل مثلا عدم الكسوف أو التخويف عامة يدل على عدم جنو عاصف الله؟ عدم ايش؟ جنو عقوبة الله. عدم ايش؟ جنو عقوبة الله. فرض. لا لا ما يدري، يعني تأخير الإنذار لا يدل على غضب الله عز وجل فيما وقع. قال الله تعالى: والذين كفروا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قد يكون استدراج من الله عز وجل أن الله يبني للناس وهم يتمالون بالمعاصي ولا يأتيهم ما ينذرهم حتى يأخذهم أخذ عليهم المقتدر. لا تأمن مكر الله عز وجل، فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نعم. هل يقرأ فيها بالسر؟ لا جهرا، يقرأ فيها جهرا كما سيذكر إن شاء الله. نعم. لو كان رجل أو رجلان في الصحراء ورأى على الكسوف ما يقال؟ يقول إذا رأى الإنسان الكسوف في الصحراء واحد أو اثنان أو أكثر فهل يصلي أو لا؟ الجواب يصلي، لأن حديث عام والتقويم عام. هل يلزم المكبر لأن الحادثة وقعت يوم الجمعة لخوف الرسول من الوقوع؟ نعم. يسأل يقول: هل خرج الرسول خرج فجأة يخشى أن تكون الساعة، هل هذا يدل على أن الكسوف كان يوم الجمعة؟ الجواب لا. أولا أن قوله خشي أن تكون الساعة أعلها بعض العلماء وقال النهاية ظن من الغار، ظن من الغار، وإلا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أن الساعة لن تكون في هذا الوقت. هذا واحد. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن تكون الساعة لشدة الفزع، وغاب عنه أن لها أشراطا وأنها لن تقوم إلا بأشراطها. هذا اثنان. الثالث خشي أن تكون الساعة ساعة الغداء. من فضلك اقلب الشريط.